بارك الله فيك يا والدي، لو تعلم كم أسر بحديثك لي. أكرمك الله يا ولدي، سأكلمك اليوم بإذن الله عن ولادة سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السلام، صلى الله عليهما وعلى كل رسول أرسله وسلم تسليما كثيرا. مكث سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة عليها السلام في فلسطين واستقر بها، وكانت السيدة سارة عقيما لا تلد، وكان يحزنها أن ترى زوجها ليس له ولد، وكان قد بلغ من العمر 86 سنة وهي قد جاوزت 70. إذن كان سنهما كبيرا. نعم، فوهبت السيدة سارة السيدة هاجر وأعطتها لزوجها إبراهيم عليه السلام، فقبل سيدنا إبراهيم ذلك. فلما أعطت سارة هاجر لإبراهيم صلى الله عليه وسلم صارت ملكه وحلالا له في شريعة الله، لأنها كانت أمة مملوكة. سبحان الله. فحملت السيدة هاجر من سيدنا إبراهيم عليه السلام وولدت سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ووضعته كالقمر في وجهه نور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فأحبته السيدة سارة حبا كبيرا. ثم أوحى الله تعالى لسيدنا إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها إسماعيل عليهما السلام إلى مكة المكرمة ولم تكن قد عمرت بعد. وأين جلسا؟ وضع سيدنا إبراهيم هاجر وولده إسماعيل عند دوحة، وهي الشجرة الكبيرة فوق زمزم، في ذلك المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا كلاء. تركهما هناك وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء. سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يفعل إلا ما أوحاه الله إليه. ثم لما أراد سيدنا إبراهيم العودة إلى بلاد فلسطين لحقته السيدة هاجر وهي تقول له: يا إبراهيم، أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس؟ فلما عرفت أن الله أمره بهذا قالت: إذن الله لا يضيعنا. ثم رجعت. هذا من شدة توكلها على الله. ولما ابتعد سيدنا إبراهيم عن ولده وأم إسماعيل هاجر قليلا وعند الثنية، التفت جهة البيت ووقف يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما شاء الله كان. وبالطبع أنت تعرف بقية القصة وكيف حاولت السيدة هاجر التفتيش عن الماء بعد أن نفد من بين يديها، فصارت تسعى بين جبلي الصفا والمروة حتى أتى سيدنا جبريل عليه السلام فضرب بقدمه الأرض وظهر ماء زمزم فارتوت هي وولدها. نعم أعرف والحمد لله. وحملت السيدة سارة عليها السلام بعد أن كانت عقيما وبلغت سنا كبيرة بولدها سيدنا إسحاق صلى الله عليه وسلم من سيدنا إبراهيم بإذن الله تعالى وفضله ومنه. سبحان الله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم البشارة بولادة إسحاق عليه السلام، أن ثلاثة من الملائكة المكرمين عنده، قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لما وفدوا على نبي الله إبراهيم الخليل حسبهم أولا ضيوفا، فعاملهم معاملة الضيوف وشوى لهم عجلا سمينا من خيار بقره، فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل، لأن ملائكة الله الكرام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون وليس فيهم حاجة إلى الطعام. سبحان الله. فعندما رأوا استغرابه طمأنوه وأخبروه أنهم من ملائكة الله وأنهم في طريقهم إلى مدائن قوم لوط الكافرين ليدمروهم وينزلوا بهم العذاب لكفرهم وفجورهم، ثم بشروه بولادة إسحاق عليه السلام، فسر سيدنا إبراهيم وزوجته سارة كثيرا، وولد إسحاق بعد فترة، والحمد لله. الحمد لله.